بل الملح الأجاج أفضل منه لأنه نافع للناس وهو ليس أنفع للناس. زي بالضبط قول الله عز وجل إيه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالإيه؟ كالحجارة أو أشد قسوة. بعد ما ربنا شبهها بالحجارة قال لهم لا ده حتى الحجارة إيه؟ أحسن. قال بعد كده إيه في تكملة الآية؟ وإن من الحجارة ولما يتفجر منه بقى ويشقق ويهبط من خشية الله. جاب أنواع إن في اللي بيهبط من خشية الله واللي بيتشقق واللي بيتفجر منه الماء، فقال ده حتى الحجارة أحسن منهم. فكأن هنا بعد ما ربنا شبه الكافر بالملح الأجاج وخلاص التشبيه استقر ودي حاجة ممكن ينفر منها الإنسان، فربنا قال لنا ده البحر حتى الملح الأجاج فيه نوافع فيه منافع مش عند الكافر. وبعضهم قال لأ المعنى إن الله عز وجل الموضوع ملوش علاقة بالمؤمن والكافر، الموضوع إن زي ما ربنا كان المني وخلق الإنسان الأول من تراب واحد ومواد خلق الإنسان واحدة، الآية اللي قبلها خلقكم من تراب ثم من نطفة، لكن الإنسان جه متنوع في الشكل وفي الأخلاق وفي كل حاجة حتى كل واحد له بصمة خاصة به. فكذلك بالرغم إن البحر مية والأنهار مية إلا أن هما مختلفين، فبرضو ده استكمال دلالة ربنا دلالة قدرة ربنا إن أصل الشيء ممكن يبقى واحد لكن ربنا قادر أنه ينوع ده. زي بالضبط الآية بتاع سورة الرعد يسقى بماء واحد، هي طينة واحدة ومية واحدة اللي بتغذيها، يسقى بماء واحد لكن إيه نفضل بعضها على بعض في الأكل، دي ما يعملهاش غير ربنا. فالتفاضل ده قدرة ربنا سبحانه وتعالى مطلقة. وبعضهم قال المقصود فعلا المؤمن والكافر، وان الكافر له منافع دنيوية يستفيد منه الانسان في المنافع الدنيوية لكن ليس له منافع ايه في الاخرة. وقالوا ان ومن كل ان تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، قالوا دي المنافع الدنيوية للايه للكافر، وان الانسان المسلم هيتعامل مع الكافر في المنافع الدنيوية ان يستفيد منه في الدنيا. لذلك إن الله عز وجل لا يظلم أحد مثقال ذرة سواء مسلم أو كافر. فالكافر لما يجي يعمل خير للناس يعطى بها في الدنيا، ياخد أجره فين في الدنيا، ويلقى الله عز وجل ليس له شيء معايا. فالمنافع الدنيوية اللي بيقدمها الكافر للناس أشبه بالمنافع اللي بيستفيد منها الإنسان المسلم من البحر الملح الأجاج. وبعضهم قال أيضا إن من جمال هذا التشبيه إن البحار الملح الأجاج أكتر من الأنهار، وإن ده دلالة إن الكفر دايما هيبقى إيه هيبقى أكتر، يعني نسبة الملح البحر الملح الأجاج أكبر بكثير من الأنهار، ده دلالة على كثرة انتشار الكفر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بعضهم بقى اتكلم في الآيات دي كتير في الإشارات في مسألة الإيمان والكفر ودلالة العذب والفرات على الإيمان والملح والأجاج، وقالوا إشارات، وده اللي بي إيه بعض العلماء بيسموه التفسير الإشاري أو التفسير بالقياس. يعني إيه التفسير بالإشارة أو التفسير بالقياس؟ إن ربنا أداك حاجة أنت بتقيس عليها حاجة شبيهة لها. وبعد ما ربنا قال ومن كل إن تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، قدرة ربنا أنه يضع المنافع في الأشياء المختلفة زي ما جعل الملائكة رسل أولي أجنحة. وبرضو احيانا سبحان الله دي برضو نقطة في اختلاف، لو قلنا ان البحر الملح الأجاج والعذب الفرات ده اختلاف طبائع الناس الشخصية، احيانا تجد سبحان الله ناس بتحب المعاملة دي، ناس ما تجيش غير بالشدة، وناس تحب المعاملة اللينة. تجد حتى ان الطبائع الشخصية واحد شديد تلاقي في ناس بتحب هذه الشدة وفي ناس بتحب لأ المعاملة التانية. فكلمة ومن كل إن تأكلون لحما طريا إن هذا التنوع ما بين الناس إحنا المستفيدين منه، الناس بتستفيد لذلك حتى كتير من العلماء لما تكلم في مسائل اختلاف العلماء في الشرع، فبعضهم قال بسبب تصحيح الدليل إن واحد ما بلغوش الدليل أو واحد صحح حديث وضعف حديث أو وبعضهم لما ذكر من أسباب اختلاف العلماء إن في واحد بيميل للشدة فدايما بيختار أقوال معينة، هو طبيعته نفسية، واحد بيميل للأحوط، واحد بيميل لليسر، دي طبيعة شخصية قلما يستطيع الإنسان يتخلص منها في اختياراته إيه الفقهية، إنه الإنسان لازم يكون حذر في هذا. فالشاهد ومن كل إيه تأكلون لحما طريا، مهما تنوعت الأشياء ربنا سبحانه وتعالى يضع منافع في ذلك. أو برضو بعضهم قالوا ومن كل إن تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، أن الله قادر على استخراج المنافع من الكافر سواء أنه يسلم